السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو المجلس الأول بفضل الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة النساء الكبرى، ونتكلم إن شاء الله عن النساء الكبرى وفي سورة النساء الصغرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يشفع فينا القرآن، وأن يجمعنا وإياكم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. طيب، احنا كنا بفضل الله سبحانه وتعالى اعلنا ان شاء الله ان احنا هناخد سورة النساء يعني بشكل مختلف عن سورة البقرة وآل عمران. هنذكر ان شاء الله ليه السبب الان، او الاسباب التي دعتنا لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ان شاء الله يكون معنا تفسير ابن جزي في التفسير، لكن ان شاء الله نتطرق الى عدة قضايا كثيرة جدا في السورة، ويعني ناخد بعض القضايا يعني بشكل يعني موسع الى حد ما، برضو يعني ان برضو حجم الكتاب يعني بسيط، مش مثلا زي مثلا المصباح المنير او اعلى منه او كده. هنتكلم ان شاء الله في كده. احنا طبعا خدنا في بداية الكتاب اهمية التفسير، واحنا بنحاول نعمل ايه في التفسير، فبنعيد سريعا بعض الاضافات كمان زيادة، ان اللي احنا بنحاول في التفسير يعني بنرتبط بكلام ربنا سبحانه وتعالى، تمام، كذلك بنعيش مع الايات في يعني مجالات الايات المختلفه وفوائد الايات المختلفه، بتلاقي بقى في عقائد، احكام، معاملات، اداب، رقائق، قصص انبياء، أعمال قلوب، فضل الدعوة إلى الله، عبادات وغير ذلك. طيب، كذلك بنحاول قدر المستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى نربط الآيات بالواقع، على الواقع الشخصي كل واحد فينا بيحياه وفي البيئة اللي احنا فيها، وعلى واقع الأمة وكيف تنهض الأمم وكيف تبنى الأمم إلى غير ذلك. برضو بيكون برضو في أشياء تربوية بفضل الله سبحانه وتعالى لكل أب وكل أم وكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، داعية رجل أو امرأة، تمام، يعني ينفع الاثنين في اللغة، إلى غير ذلك. إن شاء الله بقى سورة النساء بإذن الله في طبعا موضوع كثيرة جدا، هقول لكم الآن يعني كده مقدمة على السورة مهمة جدا بإذن الله، وإن شاء الله اللي هيسمحها بإذن الله يعني إن شاء الله التركيز هيعرف إحنا نمشي إزاي في السورة وخرطة الصورة، إضافة إلى يا ريت نسمع مقاصد سور القرآن الكريم في سورة النساء. إيه مقاصد سورة النساء؟ فإن شاء الله لو جمعنا الدرسين اللي هو ده بإذن الله ومقاصد سور القرآن الكريم في سورة النساء، إن شاء الله نكون جمعنا ما بينهم كده، يعني فعلا هننتفع بالصورة، تمام. في كتاب لا أدري ده موجود بديف ولا لا، اسمه كيف نقرأ السبع الطوال، كيف نقرأ السبع الطوال. صراحة لما كنت شفت الكتاب يعني كان شدني كده، قلت إيه إذا إزاي نقرأ السبع الطوال؟ طب ما إحنا بنقرأهم، يعني أنا بفضل الله بقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وإذا وعلى خلاف طبعا السبع الطوال لحد فين، يعني لعله نذكرهم الآن سريعا. طبعا في خلاف بين السلف في السبع الطوال، يعني باعتبار الأنفال والتوبة أو يونس. فالشاهد كتاب عظيم جدا، مسميه كده المؤلف كيف نقرأ السبع الطوال مرحلة بناء الدولة، مرحلة بناء الدولة، يعني ازاي الدولة تبنى. طيب، ما هو سورة النساء في الدولة يا جماعة، الدولة الصغرى او البيئة الصغرى اللي هي الاسرة، تمام، اللي هي السورة تتكلم عنهم، تمام. المؤلف العاصم اسمه عاصم ابن صالح العويد، وقدم لي يعني الكتاب والده اسمه صالح ابن محمد العويد. اشتهد كتاب جميل جدا وفكرته جميلة، بيتكلم بقى على السبع الطوال. طيب، احنا الصورة بتتكلم على المجتمع، بشكل عام والمجتمع اللي هو ككل المجتمع الإسلامي الكبير والمجتمع الإسلامي الصغير اللي هو بقى بيهم كل مسلم ومسلمة، لأن لو ما فيش مجتمع صغير مش هيكون فيه كبير، بمعنى لو فيه بقى الانحلال الأسري كثير جدا وفي بقى أكل أموال الناس بالباطل بقى في الطلاق وفي القلع كما سيأتي إن شاء الله، والمواريث ما دي برضو من الأسرة، مش شرط الأسرة يعني الرجل ومراته أو المرأة وزوجها ككل يعني، تمام؟ فلابد يعني إن احنا بقى كأنه بنيان، تمام؟ نبني فيه خلاص، فعايزين بس نكون مستشعرين المعنى ده. طيب فهتلاقي بقى الصورة الشيخ السعدي طبعا ليه كلام رائع جدا، ممكن بقى تراجعوا التفسير. معلش انا هحيل شويه في الدرس ده عشان وقت الدرس، لكن كده جبت بعض اللطائف والنكات الجميله كده، بحيث يعني ان شاء الله مع الاحاله اللي حابب بقى يرجع ان شاء الله يحصل ان شاء الله معلومات كثيره جدا يعني. فهي الصوره كان الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير يعني كان بيتكلم بقى ان الصوره من سبب طبعا الطوال وتعالج قضايا كثيره جدا، تمام؟ احوال اجتماعيه وامور الاموال والمواريث، وبتتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى والاحسان الى الناس، ونهت عن الظلم واكل اموال الناس بالباطل خلاص، وبعدين تضمنت نموذجا صالحا للتعامل بالحكمه مع المشاكل الاسريه خلاص، وتكلمت على أركان الإيمان بالله، على أركان الإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وتكلمت في الرد على أهل الكتاب، على أهل الكتاب والتحذير من ضلالاتهم وطاعة الله والرسول وأولي الأمر، تمام؟ الغير ذلك طبعا يعني في أمور كثيرة جدا في الصورة خلاص، يعني إن شاء الله ممكن تراجعوا بس تفسير السعدي تشوفوا الصورة تطرقت لإيه، تمام؟ طبعا هيجي طبعا أمور كثيرة جدا هنتكلم طبعا عنها، قضايا حساسة لو الآن في بالي، بس عشان أنا مش مرتبهم الآن ككتابة. في بداية الصورة يكون بقى مثلا التقوى وصلة الأرحام، مسألة التعدد ونظرة الإسلام ليها، ونظرة الرجل للتعدد ونظرة المرأة للتعدد، والأسئلة المثارة أو الشبهات المثارة والرد عليها، وهنتكلم إن شاء الله بعد قليل ربنا ربي يبارك في الوقت شبهة، وهي مش شبهة الحاجة يعني، دي بس عند الملاحدة الكفرة ونصارى الضلال أيضا كفرة. النبي صلى الله عليه وسلم عدد يعني صلى الله عليه وسلم أكثر من 4، تمام؟ 9 آيات، هي تبعنا إن شاء الله الكلام في العدد. طب وش معنى النبي يعني، هنتكلم إن شاء الله فيها الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك بقى موضوع بقى الميراث، تمام؟ بشكل ديني اكثر من يعني اكثر منه اتكلم يعني شكل ديني تربوي، لكن طبعا مش كمسائل الوراثيه يعني. اللي حابب يرجع في الميراث بفضل الله في منهج السالكين، كنا شرحنا كده المواريث تقريبا في درسين على السبوره بشكل بسيط جدا، وبفضل الله يعني كان سهل خالص يعني، والحمد لله عدد كثير جدا انتفع بيه وكان سهل الميراث معاه يعني. في اصول المسائل في المواريث مات وترك خلاص، هو بيبدا بقى يرتب عقله، دي بتاخد كذا وده بياخد كذا الى غير ذلك. كذلك طبعا الصوره فيها كذلك امور ان شاء الله اتكلم بقى في امر النساء وامر اللي هو المسمى الان بفيمينست والنسويه، وان ممكن اخت تكون نسويه وهي مش واخده بالها، وطبعا راينا كده كثير جدا يعني، هنتكلم ان شاء الله ونكون واقعيين شويه، ويعني بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح يعني. عاد ممكن وارد نختلف، مثلا نتكلم مثلا كلمة تكون صعبة مثلا على أهل النفاق مثلا، حد يقول لا أنت بس متحامل شوية على المنافقين مثلا، خلاص طب تمام نشوف مثلا في موضوع معين، فتقول لا بس يعني ما بلاش دي، تمام حلو نقبل بفضل الله سبحانه وتعالى النصح، ويعني لو تنازعنا في شيء فنرد دائما إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، فده اللي يربط الأمر ده يعني. طبعا كان نفسي بقى نشوف بقى موضوع الصورة خلاص، لكن كده أرجو أكون اختصرت يعني بعض بعض بعض بعض من كل. ممكن بقى ترجعوا لمقاصد سورة القرآن الكريم سورة النساء في سلسلة المقاصد، تمام؟ كذلك يكون طبعا معنا موضوع الهجرة وحكم السكنة بقى في بلاد الكفر والتفاصيل في كده. خلاص احنا بنقول يا جماعة حاجات واقعية ان شاء الله نستفيد الى حد ما فيها. كذلك امر بعض الحاجات بقى في الجهاد في سبيل الله، كذلك بعض الاحكام اللي فيها ان شاء الله، والكلام على اهل النفاق الى غير ذلك، يعني من موضوع الصورة الحساسة، موضوع الصورة الحساسة. تمام. وطبعا ان الصورة فيها ايات كثيرة جدا في الرجاء وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهنشوف كذلك الصورة فيها أمور كثيرة جدا يعني تتعلق بالأسماء والصفات، هنتكلم إن شاء الله في هذه الأمور. ومن اللطائف إن في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوط رحمه الله قال: تضمنت سورة النساء أحكام الأسباب التي بين الناس، وهي نوعان، مخلوقة لله ومقدورة لهم كالنسب والصهر. ولهذا افتتحت بقوله: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أحكامه، اللي هو يا جماعة من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام، تسألون به والأرحام، وأن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم ثم خلق زوجه منه، ثم بث منهما رجالا ونساء في غاية الكثرة. طيب كذلك ابن الزبير الغرناطي رحمه الله قال: تضمنت السورة في البرهان في تناسب سور القرآن، البرهان في تناسب سور القرآن، قال: تضمنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه، فأعلمنا بكيفية النكاح. طبعا يا جماعة بنقول كده النكاح خلاص، لا، ده المهر والتفاصيل والجاهلية كانوا بيعملوا ايه والإسلام بيعملوا ايه، يعني تفاصيل كثيرة جدا. تمام. وصورة الاعتصام وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين عند التشاجر والشقاق. يعني تعرف ان شاء الله اقول لك الان ان النبي شاف امراه في يعني زي حاجه كده في جلدها عند الكشح بتاعها، اقول لكم الان النبي نفر منها وقال لها: الحقي باهلك. ده هيجي بقى ايه ده؟ هو ممكن واحده تكون مش جميله وحد يرفضها؟ ده حرام. بعض الناس يظن كده، لا مش حرام يا جماعه، نتكلم في حاجات ان شاء الله حيويه وواقعيه اكثر. الله اعلم بقى الحاجات دي يعني في كده معتقدات مش عارفين جبناها من فين بصراحه. تمام. في حاجات غريبة كده بنشوفها وتلاقي بقى بعض الإنكار بشدة. طب هو مصدر حضرتك إيه أو مصدرك إيه في كده؟ ما عرفش، بس هو كلامي أكيد صح. لا، وكلام صح. فجماعة الإنسان يدي فرصة لنفسه إن هو يسمع القول الآخر. تمام. ودائما نقول كده بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف. يعني إحنا لو مش متفقين في دي خلاص بقى كده مش متفقين. تمام. فيقول: وكيف تناول الإصلاح فيما بين الزوجين عند التشاجر والشقاق، وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح. نعرف إن النبي عليه السلام اختلف في أمور مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. هتيجي برضو انت برضو متخيل إن حياة الملتزمين إذن لا ما فيش أي مشاكل أصلا، ولا بقى حكم الطلاق، لا، ونظرة المجتمع للإنسان المطلق أو المرأة المطلقة، وبأكيد هم في، لا مش أكيد، عادي يا جماعة هنتكلم، بس يعني عشان مش عايزين نسبق الأحداث. تمام. وما أبيح من العدد يعني التعدد، وحكم من لم يجد الطول وما يتعلق بهذا، إلى المواريث، فصل ذلك كله إلا الطلاق. طبعا مش هتكلم في الطلاق بالتفصيل هنا، لكن هتيجي معانا كده في النص يعني بسرعة. ليه؟ طيب قال: لأن أحكامه قد تقدمت، ولأن بناء هذه السورة على التواصل، الله أكبر، والائتلاف ورعي حقوق ذوي الأرحام وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا. الطلاق مر فينا يا جماعة، مر معانا في البقرة. تمام. اللي هي في آيات الطلاق. ماشي. يبقى سورة النساء بتبني على اللي في البقرة، أعرف أمور معينة عشان كده هي بعديها. إن شاء الله نذكر الآن ترتيب الصور. ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير يقول معظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك. وذكر بقى موضوع بقى الصورة اليتامى والضعفاء هنذكر الآن، ومراعاة الحقوق والنساء وعقود النكاح والصداق والتعامل مع النساء. طبعا يا جماعة ده كلام فضفاض، التعامل مع النساء والمعاملة الطيبة وخيركم خيركم لأهلي وأنا لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كلام جميل جدا. لكن تيجي بقى على المحك، لا بقى لما ربنا عافيكم كده تدخل بقى في مشاكل. والله في كلام بسمعه كده، والله نسأل الله العفو والعافية. يعني أقول لكم أنا كلام يعني ألقى الله بي في حاجة كده قريبة، دخلت مع حد كده كان بقى مشكلة وزعلان ومكتئب، وبقى الأخت بقى تكلمني تقول كذا وهو يقول كذا، هو إيه جماعة ده مش ممكن. فتقول طب خلاص نعمل قعدة صلح وبناء على بقى ناخد القرار. بعديها قلت له والله العظيم نتطلق، ما ينفعش مستحيل. طبعا ده بقى فترة كبيرة عشان بس ما حدش يقول انت يعني ربنا يا جماعة يحاسبنا. تمام، بس عايز اقول يعني الانسان يسمع بره كلام وردي زي الفل، وصل الدين بيقول كذا، وصل تدخل بقى تسمع هو ايه يا جماعة ده بس، فهتلاقي بقى ان في نفسيات ضعيفة او نفسيات معذرة مريضة بتاخد الدين حجة، او العكس بقى في الزوج طاعة الزوج واجبة. وهي يا عم انت ايه اللي بتعمله ده، انت لو تعرف ربنا ما تعملش كده في مراتك، يعني لو تعرف رب اللي انت بتعمله ده برضو ما ينفعش، مش كل طاعة الزوج واجبة، هو في كل حاجة كده باطلاق ولا مش باطلاق؟ اصلا قلت لك ايه الحدود، ايه حدود الطاعة بالشرع؟ ممكن الانسان زي كده في الغالب ما يجيبهاش يعني. فهنتكلم بقى في الامور دي ان شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص، ده يعني معلش كده مقدمة سريعة جدا جدا. أذكر الآن بسرعة يعني مقصود الصور السبعة. خلاص، طبعا يعني كان مسمي كيف نقرأ السبع طوال مرحلة بناء الدولة. خلاص، اختصارا كده كل صورة طبعا بسرعة جدا، يعني حابب يرجع لمقاصد صور القرآن الكريم. إن غالب الأحكام طبعا احنا عارفين القرآن ثلاث توحيد وأحكام وأخبار اللي هي قصص، يعني غالب الأحكام في الآيات المدنية هنا طبعا البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، هنروح بقى للأنعام والأعراف مكيتين. خلاص، غالب الأحكام بقى في المدني هنا بيتعلق بالخمس، بالضرورات الخمس طبعا المشهورين، الدين والنفس والعقل والعرض والمال. خلاص، يبقى الدين والنفس والعقل دول مشهورين طبعا بالضرورات الخمس، الدين والنفس والعقل والعرض والمال وما يتعلق بيهم، ازاي بقى نحفظهم ونكملهم. طب ولو عندي مشكله، ممكن انسان دينه كويس ونفسه كويس عنده مشكله مثلا في المال، تمام، او العكس يعني هنشوف. تمام، طب راس ده كله التوحيد جبال سوره الانعام. خلاص، والاعراف بتاكد وبتعزز المعاني دي، ربنا ربي عنا ونات ان شاء الله على سوره الاعراف. فسوره البقره مجتمع بيعظم الوحي ولا يروغ روغان الثعالب كالمنافقين واليهود مع سيدنا موسى. وفي التسليم المطلق إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، في ناس بتقول أمنا سمعنا وعصينا، وفي سمعنا وأطعنا الغير ذلك في سورة البقرة كما مر معنا. آل عمران لا، في ناس بقى يعني بتتبع بسلامة صدر اللي مر معنا في البقرة. خلاص، فاللي هو بتتبع بقى المحكم ولا تتأثر بالمتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. طب ده بيجي ازاي بالعلم؟ يبقى كأني شعار سورة البقرة لا عمل إلا بعلم، لا عمل إلا بعلم، والبقرة وآل عمران ولا علم إلا بعمل. يبقى لابد الاثنين. ليه لابد الاثنين بس بالراحة؟ نحن في الفتحة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اجعلنا منهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود اللي هم في سورة البقرة، ولا الضالين اللي هم النصارى اللي في سورة آل عمران، وده كله اللي هم العالمين اللي هم الحمد لله رب العالمين. فاهمين يا جماعة الترابط؟ معلش أسرع شوية بس عشان نبدأ في الدرس. نيجي بقى سورة النساء، ده مجتمع سورة النساء، بنبدأ بقى نكون الأسرة المسلمة. لأن في مشكلة في الأسرة هيكون طبعا في مشكلة في الأفراد أكيد، مفيش استقرار. فهنبدأ بقى نشوف بقى ظلم، ظلم النفس وظلم الغير خلاص، وظلم بقى ينتشر في المجتمع بالمحرمات والكبائر. فتيجي بقى الصورة بتبدأ بقى تتكلم كده خلاص، طب أمر النكاح، طب أمر الزواج، طب طب المجتمع فيه ضغط، المجتمع الكبير بيضغط على المجتمع الصغير، نتبع مين؟ لا احنا نتبع القرآن والسنة بفهم السلف، عشان الجماعة فعلا هي راحتنا في كده، ودي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. تمام؟ لأن للأسف في ضغط مجتمعي غالي جدا على كثير من الملتزمين والملتزمات، فبتلاقي بقى فيه تشوهات، معذرة بس كده في الألفاظ وكده، بس ده حقيقة يعني هحكي لكم إن شاء الله في يعني في الدروس بقى القادمة إن شاء الله. هتلاقي بقى فيه تشوهات بقى نفسية أو تشوهات دينية أو صورة مش كاملة، تلاقيه هي ملتزمة ما شاء الله في الليل كله، بس أول خلاف مع زوجها يا نهار أبيض، ملتزمة ما شاء الله معلمة قرآن أو كذا ممكن، بس لها مثلا متطلبات مثلا في المهر أو كذا، فترفض بقى ناس كثيرة جدا، فتصل لسنين ما تزوجتش فتكتئب فتقع في مشاكل في كده. جماعة طبعا وما شهدنا إلا بما علمنا خلاص. طب هو ليه كده تعملي كده؟ طيب أصل صاحبتي عملت كده، طب خلاص هي كده رزقها كده وسبحان الله كده، طب انت هتعمل ايه؟ طيب فجماعة النظرة لغيرنا اللي هو في المجتمع الكبير لو ما كانتش نظرة منضبطة بالدين والشرع هنتأثر، طبعا هنتأثر، فلابد بقى من المعاني دي. فصورة النساء لما بقى مجتمع صغير كده يتبني صح، لو اتبنى صح على الدين صح والتربية صح يبدأ بقى المجتمع الكبير يكون كده صح، لا تلاقي بقى فيه ظلم ولا هتلاقي بقى فيه قتل ولا هتلاقي بقى فيه المال الحرام ولا هتلاقي مثلا فيه الإنسان بيستأسد، يعني بتلاقي فيه كل واحد أنا هو بيستأسد على غيره. الله المستعان. ونرجو طبعا يا جماعة الإنسان عشان بس برضو كان يكون واضح في البداية لا ينفي ما لا يعلم. قلت لك مثلا في دخان في بداية الشارع على النص كده في دخان وحريقة، انت تقول لي بس انا ما شفتش، جزاك الله خيرا شكرا، بس انا بقول لك فيه والله العظيم فيه. تمام خلاص بتقولش لا ازاي يا حبيب قلبي انت شفت؟ لا خلاص ما تنفيش حاجة ما شفتهاش، بس عشان في ازاي ما حصلش؟ ايوه انت شكرا ما حصلش عندك خلاص، بس انا ممكن شفت حصل، يبقى عديها عشان بس الحتة دي هتيجي معنا في أمور كثيرة جدا، قضايا شائكة محدش بقى يقعد يقول في النقطة دي. تمام طيب بقى المائدة مجتمع خلاص، احنا بقى تربينا في النساء على الدين، الأسرة الطيبة، اختيار الزوج أو الزوجة على الإيمان، وده رقم واحد يا جماعة، رقم واحد اللي هو يكون رقم واحد، بعدين نبدأ نشوف طب ايه الأخبار في الحاجات التانية، مش ايه الاخبار في الحاجات التانية، طب هو بيصلي، طب هو تعامله مع النساء ازاي، طب هو بيروح افراح ومعاصي، طب هو بيسمع مسلسلات، طب نشوف، لا مش هيكون كده خلاص. فبعد سورة النساء عملنا بقى المجتمع ده خلاص، بقى تربينا بقى على الصدق، فيكون بقى مجتمع لا ينقض العهد مع الله خلاص، ما احنا تربينا بقى في البقرة الاحكام ولو تعلمنا العلم عشان نخلف اليهود ونعمل بيه كذلك في التوحيد فآل عمران طبعا مقصد الصورة زي ما مر معنا، بعدين بقى النساء كذلك الأحكام، بعدين بقى في المائدة لا ننقض العهد مع الله ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع المؤمنين، بل حتى مع غير المؤمنين بالعهود الثانية. خلاص العهود إن شاء الله كما سيأتي بإذن الله في تفسير سورة المائدة. وبعدين بقى الأنعام تقول لك ده كله مش هيتم إلا بالتوحيد. يبقى لابد الأخ اللي يختار بقى زوجة، احنا جماعة نتكلم كل ده في النساء، خلاص يكون فيه توحيد، يعني معذرة ما يكونش بقى التزام هش، لأنه هو لو عالي وخد واحدة ضعيفة هتجيبه الأرض. يعني سبحان الله لسه يعني من أيام. المهم خلينا بس لما تيجي إن شاء الله، عشان يعني في قصة حكي لكم باب الواقع هتقولوا يعني سبحان الله العظيم، يعني الله حليم سبحانه وتعالى عنا، تمام؟ أو العكس، بالعكس هي بقى تكون ما شاء الله إيمانها مرتفع، فمع الضغط المجتمعي أو بقى حبة حد أو كده فتتنازل عن أمر ده فتنزل برضو، وبرضو فيه كده. فلا بد من التوحيد. الأعراف بقى بيكون بقى فيه معرفة الحق والبينات والآيات المفصلات كما سيأت إن شاء الله، فالإنسان بقى بيتبعها على طول. والأنفال بقى بيكون خلاص بقى المجتمع بقى تكون وجهدنا في سبيل الله في عقيدة وأخلاق، وخدنا الغنائم، وإزاي بقى نتعامل مع النصر والتمكين وغير ذلك. وبعدين بقى ختمت السورة عفواً السابع الطوال بسورة براءة، عشان نعرف بقى واجب أهل الإسلام مع أعدائهم في الداخل والخارج، تمام؟ فده كده يعني اختصاراً في الأمور دي. وقالوا يعني إن السبع الطوال بدأت بقصة الخلافة والاستخلاف في الأرض سيدنا آدم، وختمت السبع الطوال بقصة الثلاثة الذين خلفوا. معنا جماعة إن في ناس ربنا بيديله نعمة ويستغلها ويخدم دينه ويفهم الرسالة من الله، وفي إنسان تاني مش بيفكر، يعني بيعمل الأمور بكل سطحية ومش مستشعر إن هو مستخلف في الأرض، سبحان الله. طيب ده كده يعني اختصارا في يعني فيما يتعلق السبع الطوال. فضائل سورة النساء سريعا، هنا جماعة لو سريع أخبروني، يعني لو سريع أخبروني عشان عارف إن أنا سريع شوية، أو إن شاء الله أنا سريع. سريع أنا جماعة ولا إيه؟ طيب عشان بس الوقت، الله المستعان، إحنا لسه ما بدناش الدرس. أمين يا رب، الله يوفقنا يا رب. طيب ماشي. طيب وبس يعني كده سريعا الأمور دي إن شاء الله. اسمعوا بقى الصوت وعملوا بقى إكس نص مش بقى واحد. طيب فضائل السورة سريعا، في حديث في المسند والحاكم والصحاحة وفقه الذهبي وصاحب الشيخ الألباني أن النبي، من حديث سيد عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. يا جماعة الحديث ده والله العظيم كفيل إن الإنسان يهضم السبع سور حفظا وفهما وتدبرا. هو سؤال يا جماعة، إيه اللي معطلك مثلا؟ طبعا مش عايز حد كده يسمع الكلام ده يروح مرة واحدة، يعني إنك أنت تنهي السبع الطوال مثلا من الطبري والقرطبي طبعا بعد ابن كثير، ليه؟ طيب ليه مش حاطط ده في خطتك؟ ممكن يعني ترد على نفسك الآن لو سمحت، يعني والله ما أحب لك الخير، ليه؟ طيب يا جماعة كل ما تتبحر في التفسير مش عارف أوصف اللي أنا عايز أقوله، فعلا مش ممكن يا جماعة كلام ربنا. وخير القرون فسروا هذا الكلام طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة في الأحاديث فسرها فعلا نور، أنت كده تستشعر فعلا نور وسكينة وطمأنينة وفهم للواقع وبصيرة ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ السبع الأول فهو حبر. الحبر ده هو العالم، العالم، تخيل. طبعا تكلمنا في فضائل السور في البداية في مقاصد السور، ممكن بقى ترجعوا لها. طيب الطبري رحمه الله يقول إن السبع الطوال السبع الطول ينفع برضو كلمة الطول. يقول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. في قول سعيد بن جبير وإنما سميت هذه الصورة الصور السبع الطول لطولها على سائر صور القرآن. يبقى الكلام ده على يا جماعة الطبر رحمه الله يقول كده. طيب طبعا من فضائل سورة النساء إن سيدنا عمر بن الخطاب قال تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائض. تخيلوا جماعة ودروا الحاكم. كذلك أخرج الحاكم رحمه الله قال عن عبد الله بن مسعود قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. تخيلوا يا جماعة في بعض الروايات قال عن عبد الله بن مسعود يا جماعة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال من صلاه أن يأخذ القرآن غضا طريا يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه كما قرأ ابن أم عبد ابن مسعود. تخيلوا ابن مسعود كان بيحب السورة دي جدا سورة النساء سبحان الله. ففي رواية تانية يقول أربع آيات في كتاب الله أحب إلي من حمر النعم من حمر النعم. طيب الشاهد إن هنا رواية خمسة قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله ادي يا جماعة سورة النساء. طب احنا عايزين بس نشوف الآيات دي عملوا ايه في حياتنا عملوا ايه في عبادتنا. طيب عايز اقول حاجة بس بخصوص السبع الطول سريعا. قلنا القول الاول فيها يعني اقوال اشهرها قولين. القول الاول ان السبع الطول هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. ركزوا معنا ده قول سعيد بن جبير كما يقول الطبري هنا وده قال بي يعني طائفة من العلماء خلاص عطية بن قيس وشداد بن عبيد الله وبعضهم أسندوا إلى عبيد الله القاسم بن سلام وروي هذا عن ابن عباس. تمام. القول الثاني السبع الطول البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة والأنفال مع التوبة وده اختيار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة وهو قول سفيان بن عيينة بل ابن عطية رحمه الله نسبه في التفسير إلى ابن عمر وابن مسعود وابن عباس أيضا وده عليه أكثر متأخرين من المفسرين ولعل هذا هو الأقرب. القول الثاني إن احنا ندخل الأنفال مع التوبة مع بعض. تمام. طيب من فضائل السورة إن سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا قال إني لأرجو ألا يقرأ أحدهم هذه السورة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. طبعا أثر ده في ضعف وفي أربع أثار قريبة منها كده يعني لا يخلو بعضها من مقال لكن كده يدل إن له شاهد خلاص اللي هو يقول إني لأرجو ألا يقرأ أحدهم هذه الآيات ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، اللهم اغفر لنا. الآية الأولى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. الثانية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. الثالثة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هو ده كده الأثر، الثلاثة دول، ثلاثة عفوا، نقول لا يقرأ أحدهم هذه الآية ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. طيب، كذلك روى سعيد بن منصور وفي انقطاع عن ابن مسعود قال: ما خيب الله بيتا أوى إليه امرؤ بسورة البقرة أو آل عمران أو النساء أو بعض صواحبهن. تخيل الإنسان لا يخيب سعيه ولا في الدنيا ولا في الآخرة مع الكلام ده. طب الآن يا جماعة، طبعا يعني نسأل الله العفو والعافية، بعدنا على التفسير والتدبر والعمل، أصبح الإنسان حافظ ومش حافظ، الله المستعان. وكذلك روى الدارمي رحمه الله في السنن عن ابن مسعود قال: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة. المحبرة يعني مظنة الحبور والسرور، كان الإنسان يقرأ سورة النساء بيسعد. يا جماعة فعلا ده، طبعا هتشوف بقى تفصيل تفصيل في الأحكام وما يرتبط بها، وترابط ده مع السورة، وليه أصلا سميت النساء، هنتكلم الآن في كده. يعني بصراحة فعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أو الحمد لله، تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وطبعا أيضا من فضائل هذه السورة أنها اشتملت على آية من أعظم آيات الرجاء. بعضهم قال يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن، لا عندي محبرة مش مشددة عندي في النسخة اللي معايا، فلعل في نسخة تانية محبرة. وطبعا الآية الله عز وجل قال في سورة الروم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. تمام. فحتى بعض السلف يعني ابن كثير رحمه الله يذكر عن مجاهد وقتادة ينعمون يحبرون، وبعضهم قال سماع الغناء يعني في الجنة. ولكن الحبرة كده أعم من هذا كله، النعمة والفرحة والسعادة وسماع الغناء وكده لغير ذلك. فدي من معنى الآية في القرآن يعني، وإياكم الله يبارك فيكم. فروي عن سيدنا علي أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، في حديث طبعا مشهور لكن في ضعف، يروى يعني ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء، لا حبس بعد سورة النساء. هو الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني وضعفه الهيثمي في المجمع والألباني الضعيف في الجامع. طيب، على تقدير الصحة أو إيه معنى ابن الأسير، ابن الأسير رحمه الله يقول: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، لا حبس بعد سورة النساء، مش هنحبس المال خلاص، كأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج، لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم، وإن شاء الله يتمعنا في التفسير. انتهى يعني كلام ابن الأثير. طيب، إمتى نزلت يا جماعة سورة النساء؟ طبعا سورة النساء مدنية، سورة النساء مدنية. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، عليه الصلاة والسلام يعني بالمدينة. طبعا في خلاف بين العلماء إمتى نزلت وترتيب السورة بعد إيه وقبل إيه مثلا. فممكن بقى ترجعوا للقرطبي، التحرير والتنوير، ابن عطية، يعني الكتب اللي هي بتهتم، ارجعوا بقى للطبري خلاص، إلى غير ذلك من الكتب اللي هي بتتكلم في ابن كثير كذلك. تمام، يعني مذكر حاجة مش شرط ان انا انسى غيرها، لكن المهم ترجعوا بقى للتفصيل. لكن هي طب وردت، يعني نزلت في سورة في المدينة، بعضهم يقول بعد السنة الثانية، وبعضهم يقول ان هي في حدود سنة سبعة. تمام، وده اختيار ابن عاشور رحمه الله برضو. ابن عاشور صح في بداية الصور بيتكلم على مقاصد الصورة في تحرير التنوير، بس هو شديد شوية التفسير، يعني محتاج يعني شوية آلات كده عشان الإنسان يفهم، لكن يعني في بعض حد تفهم سهلا إن شاء الله. فالشاهد إن هي نزلت في المدينة إمتى؟ زي ما ذكرنا الخلاف. تمام، قلنا بعضهم يقول إن هي يعني آل عمران نزلت في خلال سنة ثلاثة. طيب هي إمتى؟ بعديها كام؟ بعضهم يعني يقول كده، فاهم المسألة، فأخذ ورد يعني. لكن طبعا هي قبل فتح مكة كما يقول ابن عاشور نزلت، لأن الله عز وجل قال في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، يعني مكة. تمام، طب إيه بقى ترتيب السورة؟ إن هي تيجي بعد البقرة وآل عمران، زي ما ذكرنا إن ربنا عز وجل بيّن في سورة الفاتحة لنا الصراط المستقيم، وإن في ناس مش هتمشي على الصراط المستقيم اللي هم اليهود والنصارى. تمام، فجت بقى البقرة الرد على اليهود، وفي آل عمران الرد على النصارى. تمام، ثم دعا الله سبحانه وتعالى جميع الخلق إلى الاجتماع على دين الحنفية السمحة، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تمام، وذلك البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآية السور يقول مقصودها، يعني سورة النساء، الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه آل عمران، والكتاب، الاجتماع على الكتاب الذي حثت عليه البقرة، لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة. الله أكبر. والألوسي رحمه الله يقول إن وجه مناسبتها لآل عمران أمور، وذكر منها إن آل عمران ختمت واتقوا الله لعلكم تفلحون، اللي هي آخر آية، والسورة هنا بدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم، كان يعني تجديد أمر التوبة. تمام، وبعضهم يقول، طبعا في جماعة أقوال كثيرة جدا، بعضهم يقول إن سورة البقرة كان فيها ابتداء الخلق وإيجاد سيدنا آدم من غير أب ولا أم، وعقبت بسورة آل عمران اللي فيها سيدنا عيسى عليه السلام، وإنه كمثل سيدنا آدم في عدم الافتقار إلى أب. خلاص، وبعدين سيدنا عيسى، طبعا القصة يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وبعدين بقى تيجي سورة النساء كأن يعني فيها سبيل الأبوين اللي هو إيه، سواء سيدنا عيسى، تمام، الذرية اللي بتكون بقى بعد سيدنا آدم، خلاص سلوك بقى السبيل ده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، سيدنا آدم النفس الواحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن ذرية سيدنا آدم سيدنا عيسى، طبعا سيدنا آدم أبو البشر يعني. طيب لماذا سميت السورة بهذا الاسم؟ طبعا لكثرة ورود فيها من يعني من أحكام ما تتعلق بالنساء ما لم توجد في غيرها من السور، ولذلك قيل إن هي اسمها سورة النساء الكبرى. سورة النساء الكبرى، طب ايه سورة النساء الصغرى؟ يعني بعض السلف، يعني ابن عاشور رحمه الله يذكر، هو في اثر عن ابن مسعود في البخاري ان ابن مسعود قال: نزلت سورة النساء القصرى، يعني سورة الطلاق، فقالوا اذا في سورة، جزاكم الله خير، في سورة النساء القصرى او السورة اللي هي الطلاق، طبعا بتكلم عن المرأة والنساء والطلاق، تمام. وفي بقى سورة النساء الكبرى أو الطولة، خلاص. ويقول أيضا في بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، يقول إن هذه السورة سورة النساء اسمها سورة النساء الكبرى، واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى، يعني ورد عن بعض أهل العلم كما ذكر. طب معنى كلمة الإناث أو النساء؟ طبعا ما فيش عاقل يقول لك إيه النساء، تعرفي واضح. طبعا بعض أهل الضلالة، خلاص، يقول بقى لا، إن دي ما لهاش علاقة بالنساء، وربنا لم يرد إن هو يكرم النساء. طب ليه بقى يعني توديها فين كلمة النساء دي؟ قالك لا، دي مش المقصود بها النساء، احنا في آية في القرآن انتم مش عارفينها، احنا هنعلمها لكم. طب ايه هي بقى؟ قالوا من نسأ الشيء اذا اخره، يعني سورة التأخير، ايوه، يعني ان شاء الله. قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر، وده طبعا يعني من تحريف الكلم من بعض المواضيع، وده ضلال بلا شك، خلاص. هما طبعا كل ده عايزين طبعا مش عايزين بقى يقولك الاسلام عظم المرأة والكلام ده، لا، ما يحبوش هما كده، ويشوفوا بقى المرأة لو أم فضل الأم، لو أخت من على جاريتين، طب الزوجة خيركم لأهل، لا، مش عايزين هما كده، ما يحبوش كده، خلاص. فبدأوا بقى يتكلموا بقى على المثلية والشذوذ، وإن الإسلام بقى ظلم المرأة، وليه بقى المرأة تكونش بقى open mind وتطلع بقى تشتغل، هات معنا إن شاء الله بقى الكلام ده. والأسف في طائفة من النساء بتأثر بكده، وإن لله وإن إليه راجعون، خلاص. فده بقى اللي بياخد بقى كلماته. طب المشركين يقول لك لا، مفيش اي حد مشرك الان، دول كانوا كفار مكه بس، يعني الان ده كله تعايش امن وامان وسلام، وكله داخل الجنه مع بعض والدنيا زي الفل. فطبعا كلام ضلال يعني، الله المستعان. طيب اخر كده شيء ونبدا ان شاء الله الان بقى الصوره. أمر مهم جدا، سبحان الله، يعني الإنسان كأنه تفاجأ به في أمر سورة النساء، إن سورة النساء، الله المستعان، سورة النساء يا جماعة طبعا فيها يا جماعة فضائل تانية، أنا إن شاء الله أقول لكم على كتاب في نهاية الدرس ترجعوا له، يعني في طبعا فوائد كثيره جدا، هو شرح سوره النساء فقط، والكتاب ده موجود بي دي اف، تمام. وان شاء الله الاختبارات اللي هتنزل ان شاء الله على الصوره هتيجي منه كده حاجات بسيطه، يعني حاجات كتيره، طيب، يعني هتيجي ان شاء الله منه حاجات، ربنا يبارك فيكم. سيكون هنقول يا جماعه صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا في بدايه الصوره احنا، بصوا يا جماعه، مقصود الصوره طبعا في الكلام، هي اسمها سوره النساء، خلاص. ففيها ناس ضعيفه كثيره جدا، مش النساء بس، يعني بدايه الصوره بالبدايات، يعني واتوا اليتامى اموالهم، بدايه يا جماعه، يعني الايات اللي في البدايه، يعني خلاص. طيب وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وبتالوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى هنا في يتيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أيهما أضعف يا جماعة، اليتيم ولا المرأة؟ اتفضلوا كده شاركونا سريعا بس عشان الوقت، اليتيم ولا المرأة الأضعف؟ بسم الله، اليتيم ولا المرأة؟ اليتيم، اللهم بارك، ما شاء الله، اليتيم، ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله. كل الإجابات دي غلط، ده من باب جبر الخواطر، ما شاء الله، وبعدين أقول لكم الصح، أكيد هتبقى إن المرأة برضو يا جماعة، خلاص كفاية، والناس عاملة إيرور، كفاية. لا، مش الاثنين يا جماعة، طبعا الاثنين ضعاف بلا شك يا جماعة. قالوا اليتيم ده سرعان ما يزول ضعفه بالبلوغ ويكبر وخلاص، ايوه، يكبر صح كده. اما الانثى، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، اما الانثى يا جماعه زي ما هي، فجماعه ما شاء الله كل النساء قالت يتيم، الا اخ بس قال قال المرأة. يا جماعة لا، احنا بقى ما تخافوش، دول ان شاء الله مش نسوية ولا حاجة، انتوا خايفين يعني ولا ايه؟ بس لا، مش هقول عندهم تحامل الناس دي، احنا نحسن نظرنا بفضل الله. المرأة تكون عاملة؟ لا لا لا، بس بالراحة بالراحة يا جماعة. طيب المرأة يا جماعة هي الأنثى، الضعف اللي فيها ده ملازم ليها والله، لو كانت حتى هي امرأة خلاص، يعني هي لا تستغني عمن يدفع عنها ويحفظها ويحفظ حقوقها. ما فيش مرأة تستغني، هي يا جماعة خلقتها كده وخلقة الرجل كده، فاهمين؟ فعشان كده البيت يحصل كده. ليه يا جماعة؟ الآن طبعا الآن حدث ولا حرج بقى في أمر رفقا بالقوارير الآن، ما شاء الله يا جماعة. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ال يا جماعة نستونا كنا نقوله. طيب لا إله إلا الله، احنا جماعة كنا بنقول ايه؟ طيب ذكرونا كده، ذكرونا غير القوارير عن ضعف المرأة. والله يا جماعة راحت الفكرة، الله المستعان. جات الحمد لله. ان يا جماعة البيت كده قائم على، بصوا بيقولوا المركب اللي رئيسين بتغرق خلاص، يعني حتى قالوا لو المرأة هي اللي حكم البيت معذرة يعني، والرجل انتوا عارفين حلو البيت ماشي، لكن لو هي هتسترجل خلاص البيت بيضيع. او هو بقى انتوا يعني كده، طب مين يا جماعة كده هي يعمل البيت؟ مفيش كده. فعشان كده هو ده، ان هو ده يا جماعة الضعف في المرأة سبحان الله. ويعني سبحان الله عدد كثير جدا، انا اعرف كده بس اصلا مش شاطر بكل حاجه، ولا انا عارف كده وشفت يعني، بس خلاص بتكون بقى فضلت تجاهد نفسها وتشتغل وعشان بقى الفلوس وما تحتاجش حد والكلام ده بطريقه بورا جدا يعني. فبعد لما بتكبر والله يا جماعه تبدا تقول كده ايه ده، وانا سني راح كده، انا تعبت، مفيش حد حاسس بيا، هو انا مش راجل يا جماعه؟ والله العظيم يا جماعه كده سبحان الله. فانا اقول سبحان فطرة. فكويس ان المرأة تعرف كده عشان تنزل نفسها المنزلة الطبيعية، انا امرأة خلاص بتعرف ايه اللي تعملوه كذا وكذا بس كده، ما تحملش بقى نفسها حاجات كتيرة جدا محدش حملها ديها. طب وما ليه في ناس بتعمل كده؟ مش عايزة هي تخضع لزوج، تمام، مش عايزة تخضع لكده، فتبدأ بقى تقول لا انا هشتغل ولا اتجوز اصلا واعيش بقى حياتي ملكة وكده. ايه ما تعيش ملكة؟ اصل يا جماعة في احتياجات برضو عند المرأة، طب هتوديها فين؟ طيب معاها فلوس هتوديها فين؟ بكلمكم يا جماعة بمنتهى الصراحة خلاص. وحتى يعني بصوا دايما لما حد يقول لي هتزوج كده اقول له ربنا كده، بص كان بعض برضو الشباب كده اقول له بص كده اختارها انثى، يبص لي كده ايه ده وانا هجيبها رجل، اقول له لا لا لا يكون عندها انوثه، لان في عكس كده عشان اقول له عشان ما تتعبش فيما بعد خلاص. فهو هي المراه كده، هتقول لي في حالات خاصه او شاذ بعيد عنا، احنا مش بنتكلم كمجمل خلاص. طيب نكمل بس عشان الوقت ده في بدايه الايات. في الوسط، في وسط الصوره، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. شايفين يا جماعة زي ضعيفة ممكن حد يكرهها ويرث، ولا تعضلوهن، هي معنا إن شاء الله. ففي حاجات ضعيفة معنا، تمام. حتى الجهاد قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طب في النصف الأخير بقى من السورة هيأتي معنا إن شاء الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروك المعلقة. هي مش عشان ضعيفة خلاص بقى تسيبها معلقة، لا بقى لها طلق ولا تعمل حاجة ووريني. وتيجي بقى بعض الحاجات زي كده يقولك المرأة مستحيل تطلق، ليه؟ أصل الطلاق ده حرام. طبعا ده كلام صح خلاص. فتلاقي يعني في انسان عايش في عذاب، تقول لا اصلا ممكن ما رجل اصلا يكون يعني لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، او نعوذ بالله مجرم او فاجر، وهي فاهمه دين غلط. يا جماعه لو الان والله انتوا فعلا شايفين الحاجات دي بسيطه، والله العظيم في يعني اخوه او اخوات اساسيات مش عارفينها، انا اقسم لكم بالله يعني. تمام. طيب وخد ختمت بقى السوره يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. ايه الكلاله؟ الناس بقى سمعت معنا منهج السالكين، من لا ولد له ولا والد، وده نوع ضعف بلا شك. خلاص. طيب ايه بقى يا جماعه اصناف الضعفاء في الصوره؟ عارفين يا جماعه عشان تعرفوا بس، المجتمع اللي بيهتم بالضعيف ده مجتمع ده مؤمن بيتقي الله سبحانه وتعالى وماشي كده ان شاء الله في طريق النصر. والعكس بالعكس طبعا، يكون فيه ظلم ومعاصي خلاص، وبيكون بقى فيه تأخير في النصر. انتوا متخيلين يا جماعة كم صنف من الضعفاء في الصورة؟ تتخيلوا كام يا جماعة؟ اكتبوا كده بسم الله، خدوا راحتكم. يلا يا جماعة عشان نبدأ بس الصورة بتاعتنا، تتخيلوا كم نوع من الضعفاء؟ بسم الله، صورة فعلا عظيمة جدا. سامحوني يعني لو سريع شوية، كنت من شوية بس دي كده كخريطة الصورة ونعرف احنا رايحين فين. 10 خلق الانسان ضعيف. عايزين كم حد ضعيف يا جماعة؟ الاخ ذاك 10 حد يزود؟ مين يزود؟ 4. طيب ما شاء الله. ليه يا جماعة كده؟ هو ما قراتوش الصورة قبل كده ولا ايه؟ بس حتى ما حدش فكر. 15 طيب 3 ليه يا جماعة بس؟ 20 يا جماعة، 20 حد ضعيف في الصورة. شوف بقى ازاي نتعامل مع الناس دي. تمام. بسرعة طبعا وبسرعة جدا، الحاجة مش واضحة يقول لدينا الآية بتاعتها يعني الآية. طيب يا جماعة نذكرهم حاضر يا جماعة 20. طب ما تصلوا على النبي بس، أنا هذكرهم الآن. أنا شفت أنا في ناس بتنكر ما لم يعني صلوا على النبي، يعني نذكرهم الآن. لو ما ذكرتهم شو بقى غلط عندي. المرأة، اليتيم واليتيمة، السفيه، الوارث الضعيف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، العصاة. إيه العصاة ده؟ أصل كل من أطاع شيطانه وعصى ربه فهو ضعيف، ومن يعص الله ورسوله إزاي نتعامل معاه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ده إنسان ضعيف إيمانه ضعيف. تارك الجهاد خوفا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الموالي اللي هم الخدم، ومن لم يستطع منكم طولا. الإنسان، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. المظلوم 9. 10 الفقير والمسكين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هات معنا إن شاء الله. المسلم الجديد، احنا محتاجين نتدرج معاه في التكاليف، وده كان في مراحل تحريم الخمر. يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك المسلمون في حال ضعفهم وقوة عدوهم، في زمن الصدعاف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 13 الضعف في العلم والفهم والاستنباط. مين يا جماعة يدينا الآية دي؟ في ناس ضعيفة في العلم والفهم والاستنباط. سورة النساء، مين يدينا آية كده في سورة النساء متعلقة بالعلم والفهم والاستنباط؟ ها مين يدينا الآية؟ يكتب بس أولها كده. الضعف دعري. ما شاء الله، لا مش عارف اتدبر القران. العلماء الذين استنبطوا صح. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ده يتبعنا إن شاء الله في الآيات 14. من لا يستطيع الجهاد، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الآيات 15. من يضعف عن إنكار المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. 16. الخائف، صلاة الخوف. 17. المريض، وإن كنتم مرضى وعلى سفر. المسافر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. المستضعف في الأرض، 19. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. 20. الكلالة. والصورة بتقولك إزاي نتعامل مع هؤلاء الضعفاء، إزاي نتعامل، إزاي الرجل يتعامل مع المرأة الضعيفة، إزاي الرجل يتعامل مع اليتيم، ولي اليتيم أو اليتيم عموما. إنسان إنسان مستضعف، إنسان مستضعف ماذا يفعل هو أصلا، وكيف يقوي دينه ويقوي قلبه، وكيف يصبر. دي بقى الصورة بتتكلم في كده. فعلا يا جماعة عظمة، حاجة عالية جدا، سبحان الله. ولذلك طبعا في أشياء أساسية في الصورة برضو، يعني محدش يقول طب يا ترى هندور في أي آية، طبعا في آية تانية، بس يعني الصورة برضو يا جماعة بتحل، يعني عندنا كمال العدل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طالما يا جماعة رجعنا للوحي يبقى كده خلاص اللي يحصل لنا ده عدل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنتكلم إن شاء الله في الآية دي خلاص. وطبعا في الصورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، الآيات. لكن في ناس نعوذ بالله ظالمة، بتكون هي في شق والرسول في شق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني يا جماعة نوليه ما تولى، إن شاء الله يتمعنا الآيات، يعني نتركه وما اختار لنفسه براحته، هو اللي عمل كده على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. إن يا جماعة في ناس الآن في الـ في الـ في التدين المعاصر، إن صح يعني التعبير، هو مش يعني يعتقد الأول ثم يستدل، يعني هو بيعتقد شيء معين بعدين ياخد بقى من الوحي اللي هو عايزه، تيجي بقى تقول له طيب ده كذا، تقول لا مثلا اللبس ده تبرج ما ينفعش، تقول لك لا أصلي في مرة الصحابة كانوا توضوا مع بعض، خلاص تجيب كده حاجات ومن الدين. تيجي كده مثلا تقول لا أصلي طاعة المرأة لزوجها في قول إن هي مستحبة، أصل والله يعني هو ماشي بس فيه قول برضو إن الموسيقى ينفع. طب ما إحنا كده خلاص، طب وبعدين يعني خلاص يعني كل حاجة كده نطلع كافها قول ونتبع بقى الشواذ والآراء الضعيفة وكل حاجة والشبهات. يعني ده دي إنسان هذا الشخص ينادي بالجهل على نفسه، يعني كل إنسان بقى يجيب شبهة أصلا وياخدها اعتقاد، يا عم أنت كلامك غلط أصلا، فهمه غلط، تمام. لكن في ناس سمعنا وأطعنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. امرأة تصل بيت والفلان عايز يتزوج التانية، طب ايه بس التانية يقول لا عندي أسبابي وكذا وكذا واقع في الحرام. تخيلوا يا جماعة، تقول لي لا هو يزني أحسن ما يتزوج كده على طول، على طول تؤمني بالله واليوم الآخر؟ ده مش بتؤمن بالله واليوم الآخر بس، ده حفظ القرآن. تخيلوا يا جماعة حفظ، وترضى بكبيرة، ترضى بكبيرة ليه؟ أصل لا ما ينفعش. طب حتى لو في أنا نعم مقصرة بس يصبر كم سنة تانية، بكل برود يصبر كم سنة، يقع في كبائر يجي، والله الكلام كان صعب وعلى فكرة نفسية سوية، يعني عادة نعرف كده، مش حد كان غريب يعني، ونفسية سوية. طبعا أربع خمس أولاد أو كده يطلقهم لا مش هينفع. طب يعني وقاعد يجاهد نفسه بيقول طب أعمل إيه طيب وأنا في كرب. ف طبعا نسأل الله العفو والعافية. قال يا جماعة ده صورة صورة ممكن حد ملتزم خارجي، لكن يجي بقى في الداخل لا لا لا لا. والله يا جماعة سبحان الله، تيجي بقى تقول مثلا حابة بقى تتجوز وبتدعي للزوج الصالح الكلام ده، يقول لا بس والله الفلوس في الذهب هيكون كذا. مستحيل طبعا. المهر، وشوف بقى النبي لما بناته والنبي عليه السلام وتعرف كده تعمل شبورة بصوت عالي كده خلاص، ولا وانا اقل من فلانة يا اخت انت اللي كنت بتدي درس الاخوات فاكرة. لا لا لا ايوة، بس يعني الواقع الان اتغير والذهب كده وبرضو والبرستيج بتاعي وكده. طب خلاص خليك. والله العظيم يا جماعة حاجات الانسان بيشوفها، يا مقلب القلوب ثابت قلوب عن دينك، عايز اقول يا مثبت العقل والدين يا رب بجد. والله العظيم ده الواقع. طبعا في حاجات ما شاء الله يعني حاجات عالية جدا، الله مبارك طبعا خلاص. فالله المستعان. فاحنا بقى واحنا نتعامل بقى مع الضعفاء بنستحضر طبعا رؤية الله سبحانه وتعالى، عشان كده الصورة فيها اسماء وصفات كثيرة جدا، فيها اسماء وصفات كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، لو كان في اتفاق من قبل الزواج هل تأثم؟ لا مش فاهم دي. طبعا يا جماعة هتجيبوا طبعا أسئلتكم وإن شاء الله نبدأ بعد الدرس، وفي حاجات هتحتاج بقى نخليها في التسجيل المباشر البث جميل عشان الفائدة إن شاء الله تنتشر بإذن الله. حديث عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي يا جماعة مش حلو، البغي الثاني يتعدى حدوده ويظلم بقى غيره، هات معنا إن شاء الله تمام. فنسأل الله العفو والعافية. فلذلك عايز بقى تشوف بقى المجتمع، تشوف بقى المجتمع ده ازاي بيتعامل مع المرأة، كيف يتعامل المجتمع مع المرأة، سواء بقى المرأة دي أم بنت أخت قريبة بعيدة زوجة. الآن بتشوف، أنا أقول لك أبوصل لك الآن كده، أنا مش هرد بس أنت شوف بقى المجتمع ازاي بيتعامل مع المرأة خلاص. يا إما لا يا بنت تعالوا وإحنا نجيب لك ست سيدو خلاص، أو هي أصلا نفسها شايفة نفسها إزاي وإيه اللي تقبل وإيه اللي ما تقبلش، طبعا مع انتشار جهل كثير جدا، أو في بقى مشاكل نفسية عند كثير من الناس طبعا، وفي ناس لا ما شاء الله تهتم بقى ببناتها وكذا. في سأقول لك بص المجتمع إزاي بيتعامل مع المرأة، أو في بقى النسوية خلاص، أنت يا بنت الدين تصلي بس، لكن على فكرة برضو الإسلام يعني عامل كذا وكذا وكذا، والشيوخ ده اصلا كذا وكذا وكذا، بل واحذاري من الشيوخ ليه، ان اصلا اي شيخ ده متجوز 10 في السر، تخيلوا في ده في كذب طبعا. وان الاصل ان لا الملتحين دول دايما بيعددوا على طول على طول على طول. طب ايه؟ يبقى اصلا الناس مش زهاد في الدنيا، ناس اصلا بتوع دنيا اصلا، واللي بيعدد ده بتاع دنيا، هي اسمها دنيا متجوزة؟ لا لا لا، هو بتاع الدنيا اللي احنا عارفينها دي، الدنيا عكس الآخرة. وتبدأ بقى بعض النساء لا يا لا لا بيصلي، طب ممكن يتجوز تاني علي، لا لا لا طبعا مش عارف دي اتكلم فيها، بس لما تيجي معانا دي طبعا هتأتي معانا في آيات التعدد ان شاء الله هتكلم بقى في الامور دي. يا ريت يا جماعه حد بس يفكرني بشو انا قلتها دي خلاص. هو بس طب لا اقولها الان احسن، استغفر الله اكون ما اقولهاش بقى، فحد بقى ياخد الشبهه دي. طبعا في شبهات كثيره هنقولها مع الرد بتاعها. فقالوا ان مفيش حد يرمي الشبهة نقد ويرد عليها نسيئة، تمام؟ مفيش حد يرمي الشبهة نقد ويرد عليها نسيئة. ممكن اقول لك شبهة الان اقول لك طب ان شاء الله خلينا بعد 5 سنين، طب ممكن حد يموت بعد سنتين فيلقى الله بالشبهة دي وممكن تأثر فيه، فلا نعوذ بالله. يعني عايز اقول يا جماعة ان يعني سبحان الله اختصارا بس للامر ده، مش عارف هنختصر طيب جدا ان شاء الله. لا احنا جماعة كده مش هنبدأ في الصورة ان شاء الله، هنختم الان وبكده يعني ده كده حاجة كده اختصارا لمجمل الصورة. نبدأ بقى ان شاء الله في تشريح الصورة كده الآيات ان شاء الله. طبعا دي عشان شبهة خلاص، بالله طبعا ردود كثيرة جدا، هاخد رد واحد فقط تمام لحد ما ان شاء الله ما يأتي بقى معنا تمام، ونشوف بقى ايه الاصل في التعدد، الاصل فيه ايه اصلا، وايه الادله بتاعته تمام، وايه اصلا فوائد التعدد تمام للرجل وللمراه وللمجتمع وللدين. خلاص هياتي ان شاء الله معنا يعني، بس انا سبحان الله الكلمه دي طلعت انا مني فرد سريعا يعني، ان لا في ناس متحيمه مش متجوزه الا واحده بس، وفي متحيمه ومش متجوزه خالص ومؤجل الامر طالما الامر مش مؤثر على دينها تمام. لكن ده اللي هو كده، اللي هو كده في طبعا عده اسباب كثيره جدا، منها ان في نساء انا يعني تتصل كثير جدا تقول زوجي بيكلم نساء اصحابه في الشغل، لا لا لا كلام مش حلو وصور مش حلوه. طيب ده هيعدد؟ لا ده مش هيعدد، ما ده خلاص يا جماعه لا الحرام بره فليه هيعدد؟ طيب حلو حلو جميل جدا. نفترض بقى اللي هو بقى بيتخذ ربنا الانسان اللي بيصلي ده، بلاش بقى نقول ملتاح عشان برضه مشهور برضه على اللي بيصلوا او يعني كده خلاص المتدين يعني، اللي بيصلي ده هو لا هو ده مش عايز حرام. طيب وده عنده احتياجات وعنده شهوه، زوجته بقى مريضه اتقفل منها مشاكل ايا كان يا سيدي جميله زي الفل، هو الراجل عنده حاجات واحتياجات، يعمل ايه؟ طيب مش هينفع يكلم نساء بره ويقعد بقى يصوري لنفسك لو سمحت، ده في يا جماعه بلاوي اقسم بربي والله العظيم بلاوي ربنا عافيه. طب يعمل ايه ده؟ يروح بقى يتجوز بصوا فيش غير النساء. طب ما التاني حضرتك ليه ما تكلمش في التاني؟ لا ده التاني ده انسان منفتح على فكره وعادي يعني، ايه المشكله يعني ما هو بيكلمها زي اخته، انت بص نواياكم وحشه، انتوا ما تفهموش، النبي قال انما الاعمال بالنيات، ده انتوا ناس ادي يا جماعه ده المجتمع. عند الناحيه الثانيه خلاص سبحان الله، عند بقى الحلال وان هو بقى يعف نفسه، انا بقول ده ممكن ده يكون سبب، لكن في حاجات تانية كتير خالص، فضلا بقى ان هي تجتمع الاسباب دي خلاص، ومش مبرر، مش مبرر يعمل بوست يا جماعه اتزوجت ثلاثة النهارده او أربعة عشان والله الاسباب كذا وكذا وكذا وكذا، هو مش مطالب يقول للناس كده، هو سؤال اللي عمله حلال وحرام حلال بس. سبحان الله كم والله ناس تبقى مثلا معلمة قرآن وبتشكي تقول لزوجي ما خلاص تساعد عني تماما وبيكلم نساء برة ولا يقرب مني، تقول انت ليه بس عشان اقولك بس بص البيوت ازاي تم الغزو الفكري والمعاصي في البيوت بتاعتنا، عشان بس يا جماعه ما حدش بقى ياخد الكلام يقول ازاي الكلام ده ازاي في المجتمع، لا لا ده ما فيش، ده تشاؤم يا جماعه، ده حقيقه واقسم بالله ما اعلمه اكثر من ذلك، وفي حاجه مش هينفع اقولها اصلا، عشان بس ما حبش يعني الانسان بقى يعيش بقى الحياه ورديه ولا ده الدنيا تمام والحمد لله رب العالمين، وطبعا الحمد لله رب العالمين بس نكون عارفين ايه، عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه يعني يقع في الشر. وسيدنا حذيفة كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فلابد نكون عارفين كده وواقعيين وواقعيين في الأمور زي كده تمام. فتشوف بقى المجتمع إزاي بينظر بقى للمرأة، المجتمع إزاي بيتعامل مع اليتيم أو اللقيط واللقيطة، إزاي بيتعامل مع المرأة في الميراث، ما يدوش بقى أختهم أصل هي متجوزة في مكان تاني فهو اللي هياخد والكلام ده، وده طبعا لا يجوز. ازاي بيتعامل بقى مع المريض والمستشفيات والتعامل مع المرضى عموما، الناس المظلومة ازاي المجتمع بيتعامل معاهم تمام. الله المستعان. وازاي في الصورة وكفى بالله حسيبا، حيات كده فعلا تخوف فعلا، يكفي إنسان يكتفي بالله سبحانه وتعالى على إنسان ويدعو عليه حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان. وقال تعالى تلك حدود الله بعد آيات المواريث تمام، وفي آيات المهر استرداد المهر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إذن يا جماعة محتاجين دين عشان الناس دي بقى تمشي، اللي معانا اللي احنا ذكرناهم والمجتمع والتعامل خلاص، مفيش بقى دين الا ما رحم الله يعني، خلاص بقى لو مفيش دين طب خلاص ما كله بقى هياكل كله، فلابد يا جماعه من التركيز في يعني في مثل هذه الامور. اختم بإذن الله سبحانه وتعالى بحاجة بسيطة عشان بس نكون يعني الأمر كده المقدمة دي تمام. مسألة الجمع بين أكثر من نس من أكثر من امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الآية تأتي معنا إن شاء الله، قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. حد يقول خلاص يبقى إذن كده العدل هيكون صعب. على فكرة يا جماعة العدل سهل من صعب. بعض الناس يظن أنه كل حاجة لابد فيها عدل، يعني قال دي مثلا يعني قال لها مثلا يا أي حاجة طيبة، يقول للتانية يا أي حاجة طيبة. ما ينفعش يقول دي أي حاجة طيبة وربع ودي أي حاجة طيبة ونص. هنتكلم إيه حد العدل، عشان برضو من الحاجات الرهبانة اللي عاملينها خلاص. لما مثلا حد كده هيتزوج التانية أو التالتة كمان مش هتعرف تعدل. يا عمي اهدى اهدى بس اهدى، الأمر سهل مش يعني طبعا يسير على ما يسره الله عز وجل. وطبعا الظلم بلا شك هيكون كبيرة من الكبائر، هي يوم القيامة وشقه مائل، لكن يعني مش بالمعنى اللي هو المعروف العدل. ايه حد العدل؟ يعني ايه حد العدل؟ هنتكلم ان شاء الله فيه طبعا. وخدنا اصلا التعدد في منار السبيل في اول درس في احكام الخطبة، فاول يعني كان في الدرس الاول والثاني يعني في منار السبيل، لكن طبعا هنضيف ان شاء الله حاجات كده هنا في الصورة ان شاء الله معنا. الإمام البغوي رحمه الله يقول: وهذا إجماع. إيه الإجماع؟ أن أحدا، ده تفسير البغوي، أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على 4 نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها. مفيش في حد من الرجال يتجوز 5. والبخاري رحمه الله في الصحيح يقول: باب لا يتزوج أكثر من 4، لقول تعالى: مثنى وثلاثة ورباع. طبعا عشان فيه قول شاذ إن مثنى وثلاثة ورباع ده 9، 2 و3 مثنى 2 و3 5 و4 9، ده قول شاذ. المهم ده إجماع إنه يكون 4 بس تمام. ونقل إجماع على ذلك ابن حجر أيضا رحمه الله في فتح الباري. وكثير جدا من العلماء يعني المهم ده بإجماع يا جماعة خلاص. طيب، ولذلك في يعني كلام أثر هيت معنا إن شاء الله في التعدد بقى الدرس الجاي. في البخاري أخرجه عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج. وشوف يا جماعة السلف ده ابن عباس بينصح طلب بتاعه له تزوج. فهتعرف طبعا أهمية الزواج وأهمية النكاح للرجل والمرأة، لأن يا جماعة دي فطرة، يعني دي فطرة محدش هيقدر يخالفها. هو الإنسان مخلوق الرجل والمرأة كده، انتوا متخيلين المعنى؟ هو مخلوق كده. فلذلك حتى من برضو تأخير الزواج وكده ده طبعا ضرر على الرجال والنساء والمجتمع. والآن بقى بتشوف بقى الزنا المنتشر نعوذ بالله وذنوب الخراط والكبائر. طب ما يعملوا ايه؟ طيب ما فيش حلال، تروح بقى الحلال لك اصلا محتاجين بقى ذهب وكذا وكذا، وتقعد بقى الشروط اللي هي تقول يا عم بص بنتك دي خليها معاك، او العكس بالعكس التاني بقى عايز بقى حاجات كده بقى في الجنة ان شاء الله. فنسأل الله العفو والعافية. فبيقول له: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يعني يا جماعة خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ مين يقول يا جماعة خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ النبي. ها، في قول تاني؟ طيب، القول الأول للحديث معنان إن خير هذه الأمة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بيقولوا كده، وكان عليه الصلاة والسلام أكثرها نساء، فلتتأسى به يا سعيد بن جبير. تمام؟ طبعا في القدر المباح، فكون أنت كذلك يعني يا سعيد بن جبير. المعنى الثاني أن المراد أن الخير في باب الزواج من أكثر من الزواج، وده بقى للمقاصد الشرعية التي تحصل بكثرة الزواج، من إعفاف النفس وإعفاف النساء وإكثار الذرية وضم اليتامى لو بقى أرمال وكده، وعصمة الأرامل، والفوائد العظيمة جدا اللي طبعا هنحل هناخد بعضها كده ونحل بقى على الباقي في أهمية النكاح للرجل والمرأة عشان وقت السلسلة طبعا، وإلا الأمر هيكون كبير خالص يعني. طيب إيه بقى الحكمة من زواج النبي أكثر من أربعة عشان نختم بسرعة جدا؟ الحكمة، القاضي عياض في الشفا في تعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ثم هي أي القدرة على النكاح في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب. بص يا جماعة الشروط برضو عشان ما حدش يقول ايه اذا التعدد سهل كده مثلا او النكاح كده على طول، تمام يا جماعة ركزوا معنا. يقول ثم هي، صحيح ماشي، ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه. يعني ممكن واحد يتجوز، كان في اخ طبعا بيتكلم يا جماعه مو حدش يعرف اصلا، تمام، ومش شرط بقى يعني فضل في محافظات كثيره، يعني اتزوج ما شاء الله اخت، الله يصلح حاله، بطل طلب علم تماما تماما تماما، ربنا عافينا تماما بمعنى الكلمه، بل راح الناحيه الثانيه شويه. فعشان برضو ايه برضو يا جماعه الدرر دي تطلع كده من لساني، والله ربنا مش عايز اقول لكم بس قصص مش حلوه، بس يعني بقول لك عشان تعرف الواقع برضه يا جماعه، ما حدش يتخدع، سال بودي يستخدم دايما وكل علاقه مع الله سبحانه وتعالى وعنده ثوابت ليه كده، لا يبدا بقى يتصرف، ما يتاثرش بالشخصيه الثانيه، ما يتاثرش بالشخصيه الثانيه، ودين يكون اغلى من اي حاجه، تمام. فيقول من اقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولن تشغله عن ربه، والعكس بالعكس، في ما شاء الله إخوة تتزوج نساء الله مبارك نور على نور، اتساعدوا بقى في الدروس وفي الدعوة إلى الله وفي البيت بقى وفي الحقوق الشرعية وفي تربية الأولاد، الله مبارك، الحمد لله كده يا جماعة، خوف ورجاء وترغيب وترهيب، رضي الله عنه وأرضاني. طيب ولن تشغله عن ربه، طبعا الأزواج بالطبع وطبعا بطبع بعض، ده سؤال ممتاز، هو بياخد من صفاته وبتاخد من صفاته، لو حاجة مش حلوة بياخدوها برضو إلا ما رحم الله. في بقى اللي بيفصل يقول خلاص في الحتة دي هنقعد نتكلم هاخد بقى من لا كفاية، تمام. يقول ولم تشغله عن ربه درجة عليا، بيتكلم بقى في النساء، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة عليه الصلاة والسلام، احنا قلنا كده يا جماعة، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنيا هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب قال فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمور دنيا غيره، دنيا غيره، واستعمالي لذلك ليس لدنيا بل لآخرة، يعني يا جماعة في نوايا يعني الآخرة، ودايما نقول يعني الزواج ده يكون للدين، ده رقم واحد، والآخرة ليس دنيا فقط، يعني في عيب بسيط يعدي مثلا، يعني ما فيش حد كامل، عايز اسمها يعني رب بعض الناس يقول لك عايز اسمها كذا عشان يأثر معايا، تخيلوا وصلنا لفين، ممكن يرفضها عشان الاسم وهي ممكن تفوض عشان الاسم. طيب يا عم يمشي، بس هي طب طيبة وشكلها مقبول أو هو شكله مقبول ويعينوا بعض على طاعة ربنا والدنيا تمشي، بس أصل في حتة مش عجباني، إيه الحتة؟ تلاقي سبب تافه والله، سبب أصلا لا يذكر. أنا آسف، لو حد يخاف على دينه وفعلا عايز يحصل نفسه يتجوز ومش عايز يضيع الفرصة دي يقبله على طول، لكن سبحان الله يكون بقى استشار بقى حد غلط، حد شرب له حاجة والحد بقى تفكيره غلط والحد والله هو بقى مع نفسه أو هي بقى مع نفسها، الله المستعان. فيقول بل لآخرته للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب. أشوف حد رفض عريس لأن اسم أمه ما عجبهاش، دي يتعمل لها تمثال وتتحط فيه، الله المستعان. والله يا جماعة حاجات يعني خلاص الإنسان بقى تعود على الأخبار زي كده والحاجات اللي شافها، فالله المستعان الله المستعان الله الله المستعان. يقول ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته. المهم فوائد كثيرة جدا ذكرها، في الشفاء القضاء عياض تمام، ولذلك طبعا وسيدا وحصورا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بلا شك خلاص، يعني على قول أنه لا يتزوج سيدنا يحيى في تفسير آية، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل عليه الصلاة والسلام. الحافظ بقى ابن حجر نختم بها يا جماعة الآن خلاص كده بسرعة جدا، قال والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره صلى الله عليه وسلم من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها بسرعة يا جماعة كده يلا، أن يكثر من يشاهد، أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. طب الأحوال الباطنة دي منها جبها المرأة فقط، زوجته عليه الصلاة والسلام زوجته يعني. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم، اللي هو يصاهر عليه الصلاة والسلام قبائل. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك، يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعها للزيادة في التكليف، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج وبعد ذلك يقود السرايا، يقود الغزوات عليه الصلاة والسلام، والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والخطب والتعليم والصلح بين الناس بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. خامسها لزيادة في التكليف، عفوا دي رابع. خامسها لتكثير عشيرته من جهة نسائه، فتزاد أعوانه على من يحاربه. جميل. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إزاك يعاديه، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه صلى الله عليه وسلم لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن عليه الصلاة والسلام. ثامنها خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على موان النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكثر شهوته، كثرة الصوم يعني، فانخرقت هذه العادة في حقه عليه الصلاة والسلام. يعني النبي يواصل ويصوم عليه الصلاة والسلام وقلة الأكل والشراب، ومع ذلك يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم كما سأت إن شاء الله في الدرس القادم. وقال مع النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، يعني وقاية. تاسعها وعاشرها تحصينهن والقيام بحقوقهن عليه الصلاة والسلام. يا جماعة كده اختصارا في أمر المقدمة، يعني كده على صورة النساء وبعض المواضيع ويعني ما يتعلق بها. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. يا ريت يا جماعة شاركونا بنشر الدرس ونشر رابط القناة من باب الدل على الخير كفاعله. الدرس بفضل الله ينزل على التليجرام إن شاء الله. الاختبارات حضور الدرس عليه درجة تمام، واللي هيسمعه مسجل هينقصها تمام، بس العالو بقى إن شاء الله يشد حلو في المذاكرة، بحيث يعني ممكن يغلب بقى اللي بيحضر الدرس بس مباشر، بحيث يعني ننتفع إن شاء الله بالسلسلة، وإن شاء الله تكون يعني معاني طيبة جدا فيها. ربنا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك. اسم الكتاب المراجعة ده انصحكم بيه، بس احنا طبعا مش هنشرحه، يعني مش هنشرحه احنا جماعة معانا تفسير ابن جزي حلو كده، بنقرأ وبنشرحه. والأول كان تعليق، الآن يعني كده شرح بفضل الله سبحانه وتعالى، بس بنجيب بقى فوائد وحاجات بقى من كتب وغير ذلك يعني. بس لكن أنصح بالكتاب ده عموما، كتاب اسمه تفسير سورة النساء الكبرى، تفسير سورة النساء الكبرى للشيخ محمد صالح المنجد، هبعته لأن هنا حضراتكم PDF، وإن شاء الله يكون موجود بإذن الله على القناة. تفضلوا، ده كم صفحة يا جماعة؟ 522 بالفارس يعني 522، بيجيب بقى الآية ما شاء الله تفسير إجمالي، وبعدين فوائد بقى مستنبطة وحاجات جميلة جدا، وذكر بقى عن الصورة في البداية برضو كلام كثير جدا ممكن بقى ترجعوا له. تمام، بس فربنا يتقبل منا ومنكم. الاختبار هيكون طبعا من الشرح بس، هيكون من الشرح بس، مش يعني مش من ابن جزي، ابن جزي بسيط يعني، وانا كده واخدينه كحاجه يعني كمتن مثلا او كده، وبنشرح بفضل الله سبحانه وتعالى. طب عشان في ناس يا جماعه بتسال في امر الاختبار، الاختبار ان شاء الله هيكون كل 5 دروس، تمام، بس هيكون ان شاء الله اختبار طويل شويه كده، طبعا معلومات كثيره جدا ودسمه بفضل الله عز وجل وغزيره. الاختبار هيكون من فين يا جماعه؟ من الدرس ده فقط، الصوتي فقط، تمام، بس هيكون من ابن جزي والشرح، ما هيكون ان شاء الله ابن جزي ومعانا الشرح، تمام. طيب في معلومات كثيرة مش في ابن جزي طبعا، يعني مثلا في امر التعدد هيت معنا، في امر الكلام بقى على النفاق، الهجرة، خلاص، الميراث وغير ذلك، هتكون في حاجات بسيطة في ابن جزي. نعم هيكون الكتاب اصلا معنا والشرح، فاحنا مطالبين بالاثنين، بس ان كتاب الشيخ المنجد يعني حفظه الله انا ذكرته، ده اللي حابب يستفيض، تمام، وممكن معلوماتها تكون معنا منه خلاص او قريبة منه وهكذا يعني كده. واضح، جزاكم الله خيرا. طيب سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.